كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم غير مخلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم ثم يعيدكم أحياء يوم البعث ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء.